إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلمة اليوم أتناول فيها فضل الصحابيين الجليلين سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. أما الأول فهو سيد الأوس كما وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة، فقد روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لا مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. ومن فضائله أن العرش اهتز لموته، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ومن فضائله شهود الملائكة لجنازته وحملهم لها، فقد ثبت في سنن النسائي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، يعني سعد بن معاذ. وثبت في جامع الترمذي عن أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله. ومن فضائله أنه وافق حكم الله في يهود بني قريظة، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم أو سيدكم. فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضراريهم. قال صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. وقد حزن المسلمون لموته حزنا شديدا، فقد ثبت في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن عائشة قالت: ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد. أما الصحابي الثاني فهو معاذ بن جبل، حبر من أحبار هذه الأمة، ثبت في حقه فضائل عدة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه يحبه، فقد ثبت في سنن أبي داود عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن والصنابحي وأبو عبد الرحمن هما راويا هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة المقصود هنا داخل الصلاة فإن الدبر يطلق على آخر شيء وعلى ما هو متصل به فقد بينت رواية النسائي في المجتبى في السنن الصغرى أن هذا الذكر يقال في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام فقد ثبت في مسند أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمها أي هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل ومن فضائله أنه يكون يوم القيامة إماما للعلماء ومقدمهم فقد ثبت بمجموع الطرق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رطوة بحجر ومن فضائله أنه من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل فقد روى البخاري في صحيحه عن مسروق قال ذكر عبد الله أي عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربع من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ومن فضائله أن الصحابة كانوا يشبهونه بإبراهيم عليه السلام فقد ثبت عند ابن جرير في تفسيره عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن معاذا كان أمة قانتا لله قال فقال رجل من أشجع يقال له فروة بن نوفل نسي إنما ذاك إبراهيم أي أن عبد الله بن مسعود نسي فنسب هذا الوصف لمعاذ والأولى أن ينسبه لإبراهيم عليه السلام وهو الذي جاء مصرح به في القرآن فقال عبد الله أي ابن مسعود من نسي إنما كنا نشبهه بإبراهيم قال وسئل عبد الله عن الأمة فقال معلم الخير والقانت المطيع لله ورسوله أكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.